طيب إذا ما أعلن كفرة، طالما ما أعلن كفرة ما صار كافر بهذا الشكل، ما يحب لك أنت في المجالس تقول كافر، لكن قد تقول أن لديه أقوال أفعال كفرية وفيها شرك صراح صريح واضح وهكذا. لكن الدور يكون لأهل العلم، نرى أن هناك مصلحة من إعلان كفره والقول والمكان، خلاص ما في مصلحة، خلاص ما وسع أهل العلم يسع طالب العلم، إذا ما وسعت ما وسع العلماء فضيقت على نفسك، فأنت الذي شددت على نفسك أمر أنت في ساعة منه، في ساعة من أمرك. يعني هذا قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل جوارح. ما المرض بعمل الجوارح؟ يعني الصلاة، الصيام، وما لا يتم أداؤه إلا بمشاركة الجوارح. يعني أن يعمل الإنسان بمقتضى هذا الدين، يعمل الإنسان بمقتضى إسلامه، مقتضى دينه. هل أدل على ذلك كثيرا، وأقيم الصلاة، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، قال الله عز وجل إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم أدلة كثيرة. لقينا حقيقة الكفر هو ترك العمل بالكلية، فلا يعمل الإنسان بجوارحه كلية. هذا كان ما شرحنا القناة الماضي، فترك العمل بالكلية هذا لا بد من الأكل، لا سيما الصلاة. وصلنا الصلاة، نحن وصلنا هنا هذه المسألة. وعمل جوارح ركن يا اخوان، لا يقول مثلا ان عمل جوارح، تكلمنا عن شرط كمان، شرط صحة، ليس كذلك؟ الواقع المعاصر الان نتحدث فيه عن الجوارح، ما هي المشكلة في الواقع المعاصر في مسألة عمل الجوارح؟ المشكلة يا اخوان كالتالي، نبعت بدايتها كالتالي. عندنا ظهرت جماعة تسمى جماعة التكفير والهجرة، هذه الجماعة تكفر بالإصرار على الكبائر، يعني من وقع في كبيرة ثم أمر بالتوبة فلم يتب منها وما زال يعملها قالوا هذا يكفر بذلك. ظهرت هذه الجماعة تكفر بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بدون تفصيل، وظهرت لها أفكار لا سيما هذه المسألة تدور حولها، فكفروا بسبب هذه المسألة الحكام المحكومين. هذه جزئية سأشرحها لكم علاقة بعمل الجوارح. عندنا جزئية أخرى تنبع من البحث في المباني الأربعة. المباني الأربعة ما المقصود بها؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج. فجاء بعض أهل العلم وبحث المسألة، بحث المسألة، ما حكم تارك الحج تهاونا وكسلا؟ بحث المسألة فيها خلاف، ثم بحث فترجح له ماذا؟ لا يكفر. ثم انتقل للزكاة، لو أن الإنسان ترك الزكاة هاونا وكسلا ما حكمه؟ بحث الناس يقولون كفر المرتد وكذا، وناس يقولون لا يكفر، فهو رجح انه لا يكفر. ثم انتقل للصيام، ترك الصيام تهاون وكسل، شخص ما يصلي نهائيا تهاون وكسل، ايش الحكم؟ ما يصوم ولا ما يصلي؟ ما يصوم، حج نهائيا ما يحج. انا اعرف ان الحج اوجبه الله، لكن ان شاء الله كذا، وما يبغى يحج اصلا، ثم الزكاة ما بيزكي، لكن هاي مكسل يعني يعني منها واجب ولا نجحد وجوبه. ثم انتقل الصيام ناس من الصيام نهائيا ها كفر الناس يقول لكم الناس لا يكفر رجح انه لا يكفر. ثم جاء هنا ودخل في المعنى يكفر لا يكفر هاي مكسل يكفر لا يكفر نعم ولم يحافظ عليه لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة. ثم قال في النهاية قال ايش لا يكفر. طيب بالله عليكم شخص يترك الحج تهاون كسل لا يكفر، الزكاة تهاون كسل لا يكفر، الصيام الصلاة تهاون كسل، طيب فترك غيرها الباب أولى لا يكفر. إذن فترك العمل بالجوارح بالكلية ايش لا يكفر. هذا كيف توصل له؟ توصل له من هذه الطريقة عندما هنا الكلام عن هذا. فخرجوا بأنه ترك عمل الجوارح ليس بكفر. فواجهة المشكلة مشكلة المرجع المرجع أو الخلاف ليس في عمر قلب لأن عمر قلب إلا عند الله وهم قام الدين قول طيب لكن عمر قام مخرجهم يرجعهم العمل الأساسي هو ماذا؟ عمل جوارح. فتورط الآن محصلة كلامهم ترك عمل جوارح ليس بكفر، والمرجع محصلة كلامهم ترك العمل عمل جوارح ليس بكفر. فصار في حيرة الآن ماذا صار؟ فقالوا الفرق بين المرجع أن المرجع تقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فهم يخرجون ايضا عن القلب، نحن نقول لا ترك عمل الجوارح اسمه كفر، لكن عمل القلب تركه كفر. انظر كيف؟ طبعا الفرق بيننا وبين المرجع. ثم المرجع ماذا تقول؟ لا زيد ولا انقص، احنا نقول زيد ولا انقص. ونقول لمن قول عمل، لكن عمل الجوارح شرط كمال. فهمنا كيف؟ قال شرط كمال يكمل به الايمان، لكن فقده ينقص الإيمان فحسب. فهمت بقى القضية كيف؟ بعض الفقهاء اي هذا نتكلم عن من؟ لما على السنة هذا في هذه نعم هذه مشكلة معاصرة صار فيها إشكالية كبيرة. يوم السمعين كيف؟ نجمع الناس المعين تقول عن السمعين لا لا سلا فيها عن السنة. يعني هذه نقاط الناس تين كيف وقبل التزيم ولا صار يعني يفكر. صار وانتشر ولفت كتب ومنعت هيئة كبار العلماء من بعض الكتب منعتها ظهر ما عشت هذا المعنى. طيب. ها؟ لا لا. لكن هم الجوان شيخ مش عند هذا الصلاحية. لا لا لا ما هي اصطلاح ما اصطلاح ينبني عليها شيء ينبني عليها انه لو ان انسان عمل بجوارحه عملا كفريا ما الحكم؟ ثم قل لا يكفر الا باستحل. هنا صار المشكلة هم يرون لا كفر الا بالاستحلال لان اعمال جوارح ما فيها مشكلة. ايش الاشكالية ايضا لا حل لهذا القضية بحكم بغير ما انزل الله يتعلق بالجوارح ولا بالقلب؟ جوارح. اذا كل شيء يتعلق بالجوارح ما في شيء طالما قلبه ما استحل خلاص. طيب في سيرة التشريع برضه ما في مشكلة لانه طالما ما استحل له مسألة التشريع يختلف، التشريع يختلف عن حكم بغير ما انزل الله. حكم بغير ما انزل الله الكفر لا بد من عقيدة استحل، لكن التشريع يأتي لشرع الله وينبذهم ويستبدلهم بأشياء أخرى. نقول هذه لا يشترط فيها الاستحلال، لا يشترط فيها الاستحلال. نعم كيف؟ من هم؟ نحن لا نتكلم عن الأشخاص ولا المعينين، نتكلم عن التشريع كفر لا يشترط فيه الاستحلال، لأنك تأتي إلى شرع الله ثم تركنه وتستبدل بقانون ضعيف تضعه حتى لو ترى من ما يحل لك هذا هذا كفر. هم ياخذ مثل الذي يأتي إلى مصحف ويدوسه الذي يلتزم بهذا يقول لا بد أن يكون مستحل

أنت تلجأ إليه من أجل صده ويعني نصحه مبالغة في زجره، تستخدم الوقت الذي تحتاجه. أما شخص تدعوه ثم اليوم الثاني تمر هو ما يصلي، اليوم الثاني ما تسلم عليه، قال لا ما أدري أصلي، إذن أستاذ أنت السلم. فلا تهجر، لا تتعجل الهجر، الهجر لا تصل إليه إلا إلى مرحلة يعيشت من هذا الشخص ثم ترسل غيره وتبطل ابتسامه في وجهه، لأن هذا مسؤوليتك حتى يموت. وشعرت أنه خلاص ما يصلح، لكن ولدك أخوك في المنزل تستخدم على الهجر. أما جاره شخص هكذا ما فائدة، لكن في هذا العصر هذا راح من النظم طبعا أصلا رايح منه. أي يعني لا من ذا الشكل يبقى يرتاح. نعم. فيها خلاف. وإن قال الإنسان أن ترك الصيام تهاب كسر الكفر ما يضر شيء، ليس منه خارجي، فمن كفر بالمبان الأربعة فله سلف أو بأحدها له سلف، له سلف من الصحابة. والخطأ في القول بأن ترك ركن من أركان الإسلام كفر، الخطأ فيه أسهل بكثير من الخطأ إذا قلت أن تركها ليست كفر. لأن هناك ما المشكلة؟ لو قلت أن ترك الحج تهم كسر الكفر، ما الذي سيترتب عليه بين المسلمين؟ لا شيء. أنا أنت تخيفهم من أجل أن يعملوا بما هو ثابت في الشرع، آيات وحديث تدل على ذلك. فأنت الآن ما هو الخطأ الذي سينجم عن قولك وأضرار البالغة؟ ما في ولا شيء. لكن عندما تقول للناس يا ناس ما عليكم شيء، همشي لا إله إلا الله، عندك لا إله إلا الله أبشر، لأنه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إن غسل أنا همشي تخاف من الله، همشي القلب كس يخاف إنسان. يا إخوان بالله عليكم ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود، يعني في عبادة ولا ما في عبادة؟ لا ما في عبادة، ما في. كيف تعلم تقول لا معبود بحق إلا الله وقلبي قد أله ربي وتعلق به ولذلك أفعل جبنة تعالى؟ طيب أنت ما تصلي، صلى الله عليه هذا كلام بالله بل المعنى. فهي يا أخوي هذا ديننا، ديننا لا بد فيه من العمل. نعم. ما عندهم من دعا غير الله هل يكفر ولا انت لو قالت من دعا غير الله ايه كيف دعا غير الله في امر الله قبل عليه لله ايه مثلا ذهب للقبور يذبح تقصد له يعني يقع في الشرك يذبح وينذر للقبور الا قلوا شرك كيف يدعون الى قولهم من العرض يعني ايه يقولون ان المشكلة بس في عمل جوارح، فلا يرى الإنسان مثلا في قضايا الحكم في قضايا خلاص كله كفر أصغر، عرفت كيف؟ إلا أن يستحل. أنت هنا من هذا الشيء ثاني، أنت هنا من أخونا هذا المسألة؟ ها؟ نعم. هي القضية الأساسية الصلاة. هم من قال من الحج لا يكون مثلا كان وكذا، ما عندهم عارف، وفيها معنى الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام فيقول إذا لو ترك كل أعمال جوارح ما هو كامل، يقول لا هنا مشكلة. لكن لو أن الإنسان فقير يدرس على المذهب أو على أي مذهب، ثم تعرفون بعض الفقهاء الذين هم في أتباع المذاهب بعضهم أصلا على العقيدة الأشعرية، أصلا كيف فيؤصل هذه القضية من ناحية أشعرية، فيأتي هذا الفقير فيدرس من هذه القضية. لذلك بعض الفقهاء في بداية الأمر لما سمع بهذه المسألة ترك الصلاة هو مكسل ليس بكفر، ورأى أن هذا الإنسان حقق المسألة وكتب، قال لا ما في إشكالية. لما بين له أن هذا يريد شيء آخر، يريد شيء مسألة إيمانية، أن من ترك الصلاة منذ أن بلغ إلى أن توفاه الله ما عليه شيء، قال هذا زندق، قال هذا بالله انظر كيف يقول زندق، قال هذا زنديق، لازم يوصل لهين جنبك. الإشكالية إذا كان المقصود بها أنك تحول الإيمان إلى مجرد قول باللسان، هنا اختلف الوضع. نعم، إيش حجك؟ ما الذي حجك؟ لا تأتي بمصطلحات، لا تأتي بهذا. قل أن أحد العمل منها ما هو ترك الكفر، ما هو ترك ليس بكفر الأحد. أما الجنس لا يترك الأمر كله، لا. نعم. نحن نقول حتى من تركها كليا اذا لم يحكم عليه بالكفر في المحكمة واعلن انه كافر، ما يجوز للناس تعلن الكفر، تقول هذا شخص ترى ما يصلي، لكن لك انت ان تعمل به خاصة نفسك ما تصلي عليه، اما الناس صلوا عليه وزوجته تبقى زوجته، ما لم تتحول قضية المحكمة. عرفتم القضية يا اخوان؟ حتى تارك الصلاة كلية طالما انه متزوج وهو مسلم ويشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، نحن نقول هذا الفعل كفر. اما الفاعل فطالما انه مات وبات به الى محكمة وما علم في القضاء انه كافر هو مسلم ويدفع من مقابر المسلمين. لكن في التقنين انت تبين ان من لم يصلي نهائيا فهو كافر وزوجته تطلق منه ولا يدفع من مقابر المسلمين، لكن لم يأتي المعين لا يختلف. معين اي لا ما تناقض ابدا، مذهب اهل السنة له اي تناقض. يعني معناته ما انفع الدين الا شيل هذا الشخص، اذهب بين القاضي اشتكي. ها كيف الان وهو حي؟ ماذا تسلم هذا وهو حي؟ شخص جاب لك تارك الوقت بالنهاية شهد عليه، نصحته وقست من نصحه، اشهد عليه اثنين وذهب بين القاضي، فيت ابي القاضي صلي ولا صلي الان وقام صلى خلاص كذا التراجع مو شغلك انت. قال ما بصلي، ما ابغى اصلي، انا اعرف ان الصلاه واجب، وضعها في السجن 3 ايام يستطيع ومتى صلي. قال ما بصلي، وضع السيف على الرقبه صلي ولا ما بصلي، قطع. هذا مرتد. اما غير ذلك لا، بغير ذلك لا. لا نحن اذا انت في بلاد اسلام لا بد ان تنفصل. بلد ليس بلاد اسلامي، في مراكز اسلاميه، يرجع المركز الاسلامي تاتي الزوجه تقول زوجي ما صلي، وانا الذي اعتقد ان ترك الصلاه كفر كليه، ياتي به هذا رئيس المركز ويشرح له قلنا له الحجه، اذا قال ما اريد ان اصلي خلاص تخرج زوجته. لكن هكذا تصبح الامر كذا، لا لا افراط ولا تفريط، لا افراط ولا تفريط، الامور تصير باعتدال. بعد ما انت مالك شغل فيها؟ يقدر يدفن في مطاير المسلمين ودفنه. انت بالنسبة لك الذي عندك يقين ان ما يصلي نهائيا ما تصلي، رحت الى المسجد وتفهمته انسحب الى المسجد صلي على صاحبكم، وبعد للناس ان هذا امام المسجد جماعة مجموعة من جماعة المسجد عشان ما يصلي ما صلى عليه، فصلي عليه 2 3 واخذ دفن، نكفي هذا الزجر، هذا يكفي تمام. كل شيء، كل الاحكام ما لم تصل للقضاء ويفصل فيها، ما لم تصل لأهل العلم ويفصل فيها، طالما مثلا مختفي الاصل عن الناس الاسلام، الاسلام الناس ما تحب. نعم. مثلا هل العام مستمر بكيفية اتراض الشخص مثلا؟ والله مثلا قد يرى الشخص مثلا يقول ما تصلي، لكن لو بسيطة ما تصلي بيه. ما ندري. هو اتراض السيارة وتراضي، يا اخي ما واجب علينا والله، لا واجب. ما واجب يا اخوان، لكن انت جارك عليك ان تذهب تدعوه تنصحه، شعرت انه ما يصلي تذهب اليه وتنصحه وكذا، وتكون نفسك مرتاحة. لكن لما تذهب اليه ونفسك تعبانة اصلا يعني ما يصلح، ما يصلح يا اخوان. ما يتواضع الانسان، كل ما تواضع الانسان لاخوانه واشفق عليهم كل ما كان هذا فيه خير كبير. فنمر على الدروس سريعا العناوين فقط. تفضل. نعم هذا ساعة لابد ناخذه كحكم تفصل فيه. ما من مصطلح يقول يا مفرج الكربات يبدو أنه سأسلم لا يقول يا الله أسألك بمحمد أسألك بمحمد لا هذا يختلف هذا يختلف ليس داخلنا في الشرك لكن هذا من البدع الكلام نعم أنا أمرأة يعني الناس يعني الصور من الملائكة يعني الصور ملائكة؟ إنهم يعني الصور جميلة لا ما اشترط إذا كان منكر النكير ما الدليل على المنكر النكير أسودان أزرقان أسود شيء ملعب هل يفعل شيء؟ الشيعة ايوه الشيعة الخوارج ضدان ضدان الخوارج خرجوا على علي عقب مواقع الصفين بعد قبل التحكيم هذه الحريرة الشيعة بدأت تعمل لهم السبائية السبائية هم وراء الفتن التي كانت في موقع الجمل موقع الصفين الشيعة والأيدي السبعية موجودة تعمل لكنها لم تتبلور كفرقة مثل الخوارج إلا بعد مقتل حسين صار لها وجود وقيادات ورئاسة وتجمع ودولة بعد مقتل حسين أما قبل فكر ينتشر وغلو في علي حتى قال بعضهم أن لما قتل علي قال علي لم يقتل نعم كما رفع عيسى نعم دخل مع السيارة هم يدخلون مع السيارة هم يأججون يأتون السيارة هذا يولق عقاربه هذا غير وبدل هذا كذا هم هي لا شك السبب نعم لكن لم تظهر كفكر إلا لما برز عبد الله بسبع في الصورة بشكل واضح فقال ان علي هو الاحق بالخلافة بعد ان يسعى سلم نصا بالنص والتعيين وان كل من تقدمه قد ظلمه وقد اخذ الخلافة بغير حق ولذلك يتدينون من يقول لنا ما السر يتدينون بسب الشيخين ويرون انها من اعظم العبادات ما السبب لان عقيدة يا اخوان الإمام ركن من أركان الدين لا يتم إيمانك بالدين إلا بأن تعتقد أن الخليفة بعد رسول الله عليه وتكفر بجميع من تقدم عليه في الخلافة إذا لم تكفر ما عندك لا إله إذا تؤمن بأن الخليفة عليه صار عندك إلا الله عرفت كيف لا بد هكذا لا خليفة بعد رسول الله إلا عليه إذا كنت أعتقد أن علي خليفة لكن لا تجعل بعد رسول الله مباشرة أنت ما لست شيعي لا بد أن تؤمن بهذا الأصلين جميع الخلفاء الذين قبل علي كفر أو تسبهم تشتمهم حتى تثبت أنك متدين الدين الحقيقي هذه من علامات الدين الحقيقي عندهم ها؟ ايه يرى ان هذا لم يصل الى رسول يرى ما دخل في الاسلام يعني هذا سبعين فرقة كلها في الشيعة على السنة برا يعني احنا نقول جهنية فرقة غالية لم تدخل في الاسلام خلينا ناخذ بس عناصر الدروس بس نعرف ما هو الدرس الاول نعم هناك من ناصب اهل البيت الاعداء فجعلوا من مقتل حسين بن علي يوم فرح وسرور ووضعوا الاحاديث في ذلك ومن وسع على اهل بيته ليلة عاشوراء وسع الله عليه ومن اكتحل ليلة عاشوراء لم يرمد ابدا